إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى خير معين لكم في إدراك مطلوبكم في الأولى والآخرة. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الدنيا، وابتلانا بالخلق فيها لعبادته سبحانه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومدار هذه العبادة فعل الحسنات وترك السيئات، فالعبد مأمور بحسنة يفعلها وسيئة يتركها، ومقامه من عبادة ربه على قدر حظه من فعل الحسنات وترك السيئات. ولما كان العبد مجبولاً على الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً، كان من المقطوع به أن يقع العبد في ترك شيء من الحسنات وفعل شيء من السيئات، ويسمى ذلك ذنبا، وهو ملازم لجبلتنا وطبيعتنا. قال الله تعالى في الحديث الإلهي: يا أيها الناس إنكم تذنبون بالليل والنهار. ولما كان الوقوع في الذنب بترك فعل الحسنة أو فعل السيئة منافراً عبادة الله عز وجل مباينًا لها، اقتضى ذلك تنبيه العباد بالرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى، فأمروا بالتوبة من ذنوبهم. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا. فمما يفتقر إليه العبد في كل حين وآن أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان محمدٌ صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا العظمى، فإن من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من التوبة والاستغفار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فانظروا رحمكم الله خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن نفسه، المبدوء بقسمه بالله عز وجل أنه يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذه حال الطاهر المطهر الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما الحري بأحوالنا التي لا ننفك فيها عن مواقعة كثير من الذنوب بترك شيء من الحسنات أو فعل شيء من السيئات؟ فحري بنا أن نلازم التوبة إلى الله وأن نستغفره أكثر وأكثر من 70 مرة، وتتحقق تلك التوبة بترك الذنوب التي نقع فيها والمبادرة إلى الإقلاع عنها وانكسار القلب وندمه على وقوع ذلك من العبد وعزمه على ألا يعود إليه. فإذا وجدت هذه المعاني في قلب أحدنا كان تائبا من الذنب، فهو ينزع عن الذنب الذي يقع فيه ويبادر إلى تركه، ثم يتحسر في قلبه ويندم على صدور هذا الذنب منه بترك تلك الحسنة أو فعل تلك السيئة، ثم يجمع العزم في قلبه على ألا يرجع إلى ذلك الذنب ما استطاع، ولو قدر أنه رجع إليه فإنه يعود مرة أخرى إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الذنوب ملازمة للجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية فإنه ينبغي أن تكون التوبة ملازمة لنا أعظم وأعظم. وإن من كيد الشيطان أن يحول بين العبد وبين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بإيهامه بأنه لا منفعة له من توبته بعد رجوعه إلى ذنبه، وذلك عدم معرفة بالله عز وجل. فإن من أسمائه سبحانه التواب، وحقيقة ذلك أنه يتوب على من تاب، فإذا أذنب العبد فتاب تاب الله عليه، وإذا رجع إلى الذنب فتاب تاب الله عليه، وإذا رجع إلى الذنب فتاب تاب الله عليه. فمن وقعت منه الذنوب بترك الحسنات أو فعل السيئات مرة بعد مرة فإنه ينبغي أن يرجع إلى التوبة مرة بعد مرة. ولذلك خاطب الله عز وجل بالتوبة عباده باسمهم الأشرف الأعلى وهو اسم المؤمنين، إذ قال في الآيات المتقدمات: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً. فلم يقل الله عز وجل: أيها المذنبون أو أيها المسيئون أو أيها المخطئون، ليتوهم العبد أنه بتلك التوبة يكون قد كسب نقصاً، وإنما خاطبنا الله عز وجل باللقب الأعلى لحثنا على لزوم التوبة والرجوع إليها مرة بعد مرة. فإن من تاب تاب الله عليه. وإن مما يدفع به كيد الشيطان إذا وقع العبد في الذنب بعد توبته منه أن يرجع مرة أخرى إلى التوبة إلى الله تعالى، فإن الله يحب عباده التائبين. فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون يتوب الله عليكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا بالغًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة وحثنا عليها وأخبرنا عن حال نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان ملازماً التوبة والاستغفار في قوله: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقد تحبب الله إلينا بأمرنا بالتوبة لما خاطبنا باسم الإيمان فقال: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون، وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً. ولما كانت الحال على هذا المبلغ من تحبب الله عز وجل لعباده بتوبتهم إليه وأمرهم بذلك، وكون هديه صلى الله عليه وسلم ملازمة التوبة، فإن من أعظم الذنوب التي يغفل الخلق عنها ترك التوبة من الذنب عقب الوقوع فيه، فإن الوقوع في الذنب جناية من العبد في حق ربه سبحانه وتعالى. وأعظم من هذه الجناية ألا يتوب العبد إلى ربه، ولذلك قال الله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمن أعظم الظلم أن يترك العبد توبة من ذنبه عقب وقوعه منه. فإذا وقع من الإنسان ذنب فإنه مأمور بأن يبادر إلى التوبة مقتدياً بأبيه آدم عليه الصلاة والسلام، فإن آدم أذنب فندم فتاب، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا وقع أحدنا في الذنب، وكلنا ذو ذنب، فإنه ينبغي أن يعاجل بالتوبة إلى الله وأن يحذر من ترك التوبة، فإن تلك الحال حال ظلم شديد، وبخ الله عز وجل أهلها وذمهم ونسبهم إلى الظلم في قوله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأعظم من هذه الحال حال رديئة تستشري في الناس بأخرة، وأنه تجد أحدهم يجادل عن الذنوب والخطايا بالأهواء والآراء والأذواق، فتجده يفعل المعصية ويدافع عنها، ويتعلق تارة بقول شاذ أو خلاف غير معتبر. وإن الله سبحانه وتعالى حذرنا من ترك أمره، وذلك بعدم الرجوع إلى دينه وإلى ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم تزل من طبيعة الناس وقوع الخلاف بينهم، وليس في وقوع الخلاف حجة. فليس من الأدلة المعتبرة أن يذكر أحد بأن هذه المسألة مختلف فيها، فإن الخلاف طبيعة البشر. أولا تعلمون أن البشر قد اختلفوا في أعظم موجود وهو ربنا سبحانه وتعالى؟ فمنهم من يقول إن للخلق إله، ومنهم من يقول إنه ليس للخلق إله. ولذلك فقد جعل الله عز وجل لنا سبيلاً سوياً وصراطاً مستقيماً فيما نتنازع فيه، فقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمرنا عند حدوث الخلافات ووقوع النزاعات بالرد إلى الله في كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم أخبر عن شرط ذلك بقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن المؤمنين بالله القاطعين بأنهم يرجعون إليه وأنهم يحاسبهم سبحانه وتعالى على ما كانوا يفعلون، يخافون الوقوف بين يدي الله ويعظمون ربهم حق تعظيمه، فإنهم حينئذ يتمسكون بالرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما لذلك من عاقبة حميدة. ولذلك قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هي الحال الفضلى التي تحسن بها المآل والعاقبة. فاحذروا رحمكم الله من تصحيح فعل الذنوب والخطايا والمجادلة عنها بمجرد وقوع الخلاف أو الأقوال الشاذة. ومن لم يكن له علم فقد رفع الله عز وجل عنه الحرج بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر لا يخفون، ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم أهل الذكر، أي أنهم بأنهم الذاكرين لله عز وجل باتباع شرعه والمعرفة بدينه، المرفوع ذكرهم بين الناس، ولذلك لا يخفون. فكما جعل الله عز وجل النبوة ظاهرة، وجعل لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم دلائل يعرف بها كونه نبيا، فإن الله عز وجل يرفع الحرج عن الخلق بأن يجعل من ورثة الأنبياء وهم العلماء من يميز بأنه محل لاستفتائه، وأنه ذو ثقة بمعرفة بالدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج العبد من سطوة الشهوة وسطوة الشبهة، فإنه حينئذ يعرف من يسأله في دين الله عز وجل ليميز به بين الحلال والحرام. فاحذروا رحمكم الله من ترك التوبة من الذنوب، واحذروا ثم احذروا أن تصححوا الذنوب وتجادلوا عنها وتروها حقا وأنتم تعلمون أنها باطل بمجرد أقوال شاذة أو خلافات غير معتبرة، فإن ذلك وهن في العبودية وضعف في الإيمان بالله واليوم الآخر. اللهم آت نفوسنا تقواها